الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى: فصل. والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل الغسل من القدمين، وأن يكونا مما يمكن متابعة المشي عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد، هذا الفصل في المسح على الخفين. والخفان هما ما يلبس على الرجلين من الجلد، يقال لهم خفان، ويلحق بهما الجوربان، وهما ما كان من جلد خفيف أو ما كان من قماش يمسح عليهما في الطهارة، في طهارة الصغرى لا في طهارة الكبرى. فالجنابة لا يمسح على الخفين بهذه الشروط الثلاثة: أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، بعدما يتوضأ يغسل الرجلين يلبسهما. فإن غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف، فلا يمسح، لأنه لبس الخف الأيمن قبل تمام الطهارة. والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهويت لينزع خفيه، وكان يصب عليه، قال: فأهويت لينزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون الخف ساتر للمفروض، يعني يتجاوز الكعبين ساتر، فإن بدأ شيء الكعب فلا. الشرط الثالث أن يمكن متابعة المشي عليه، يعني ما يكون ضعيف خفيف، فإذا مشى عليه تخرق أو سقط، لابد يكون قوي بحيث أنه يمكن متابعة المشي عليه. وذكر العلماء أيضا كذلك أن لابد أن يكون طاهر، اللي يمسح عليه لابد أن يكون طاهرا، ولابد أن يكون غير مخرق وغير خفيف يصف البشرة. نعم. فإذا توفرت الشروط مسح عليهما في الحدث الأصغر دون الأكبر. إذا كان عليه جنابة يجب نزع الخفين، في الحديث صفوان بن عسال: ولكن من غائط وبول ولو، أن يمسح عليهما. أمر لعل ننزع خفافنا إذا كنا سفرا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني يمسح إذا كان حد من غائط أو بول أو نوم أو أكل لحم الجزور يمسح. أما إذا كان جنابة فلا بد من خلع الخفين وغسل الرجلين. نعم. نعم، لأنه غير ساتر، ما يكون ساتر المفروض. الخف معناه يستر، إذا كان مخرق خلق ظاهرة معناه أنه ما ستر الخف الرجل. والحكمة من الناس أنه الرجل مستورة، في هذه الحالة غير مستورة، وينبغي الإنسان يحتاط في مثل هذا. نعم. وإن كان بعض الفقهاء والشيخ الإسلام وغيره يرى أن الخلق يعني قد يسامح فيها، قد يسامح الخلق اليسيرة. نعم. لأنه لا تدع الحاجة إليه. ما يمكن متابعة المشي عليه، يعني السقوط يسقط، ما هو ثابت. إذا مشى على الجورب ما يمكن متابعة المشي عليه، هذا معناه أنه ضعيف، لا بد يكون عنده يثبت بنفسه، عشان يكون ثقيل يثبت بنفسه. أما إذا كان خفيف ما يمكن متابعة المشي عليه، يسقط وينزل. الجوارب الآن يمسح عليها، لكن ينبغي أن تكون يعني صفيقة، ما تكون خفيفة. إذا كان يصف البشرة ما يمسح. نعم. ها؟ نعم، كذلك يشترط أن يكون مباح، يعني ما يكون محرم، يكون الخف مباح ويكون طاهر. نعم. أحسن الله إليك. قال: عفى الله عنك: ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. نعم، يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام، لحديث علي أمرنا إذا كنا سفرا لا نزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. فالمسافر يمسح ثلاثة أيام، والمقيم يوما وليلة. نعم. سيأتي إذا قام والحكم حكم المقيم. نعم. أحسن الله إليك. وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. نعم، بزار المدة من الحدث بعد اللبس، هذا مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة أيضا أنه من الحدث بعد اللبس. وقيل ابتدار المدة من المسح بعد اللبس، اختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمذهب الأول مذهب الحنابلة والشافعي الأول ابتدار المدة من الحدث بعد اللبس. فإذا لبس الخفين مثلا العصر وصلى بهذا الوضوء العصر والمغرب والعشاء ثم أحدث الساعة 10 ليلا، يبدأ المدة من الحدث له من 10 ليلة إلى 10 ليلة المغرب. والقول الثاني أنه يبدأ من المسح، فإذا مثلا بدأ لبس العصر وصلى بوضوء العصر والمغرب والعشاء ثم أحدث في 10 ليلا ولا يمسح إلا الفجر، يبدأ مدة من الفجر إلى الفجر على القول الثاني. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يبدأ من المسح بعد اللبس، والأصح أو الصواب أنه يبدأ من الحدث بعد اللبس كما في المذهب. نعم، بعد اللبس هو معلوم بعد الحدث، يعني هو ما يمسح إلا بعد الحدث، ما إذا مسحه على طهارة ما يعتبر بعد الحدث، إنما يكون مسح بعد الحدث. نعم، أحسن الله إليك. فإن مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم. نعم، في هاتين الصورتين مسح مقيم، مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر. إذا مسح في السفر مسافر الآن ثم مسح الظهر ثم وصل العصر، ماذا يتم المدة؟ يتم يوم وليلة، يعني قطع السفر. ما يقول أنا بدأت السفر المسح من السفر بكم 3 أيام، لا. والعكس كذلك، لو مسح هو في البلد الظهر ثم سافر العصر يمسح يوم وليلة، ولا يقول أنا في السفر بكم 3 أيام بلياليها، نقول لا، لأن ابتدأت المسح في الحضر فحكم المقيم. فإذا مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر فيمسح مسح مقيم في هاتين الصورتين والحالتين. نعم، ها إيه لا ما يقص، هذا مختلف. نعم، مسح مقيم يوم وليلة كل الصورتين يوم وليلة. نعم، أحسن الله عليك. ويبطل المسح بثلاثة أشياء. نعم، بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل. نعم، يبطل المسح بثلاث أشياء، بخلعهما، إذا خلع الخفين وخلع أحدهما بطلت، لأن الطهارة إنما على المسح، وانتهى المدة، إذا انتهت مدة يوم وليلة المقيم يبطل المسح، أو انتهت 3 أيام المسافر، وما يوجب الغسل إذا صار عليه جنابة بطل مسح الخفين، يجب خلعهما. ثلاث أشياء يبطل بها المسح الخفين، إذا خلع الخف وإذا انتهت مدة وإذا صار عليه حدث أكبر كالجنابة والحيض المرأة. نعم، إيه نعم، هذا إذا كان الخلع بعد الحدث، أما إذا كان على طهارة لبسهم على طهارة ثم خلعهم ثم لبسهم وهو على طهارة ما يضر قبل أن يمسح، إن هذا بعد الحدث. نعم، ولا بقي الطهارة على الصحيح، لأن النبي حدد التحديد يقتضي أنه تبطل الطهارة. نعم، ولو خلع إحداهما بطل في الطهارة، إذا خلع واحد أو اثنين. نعم، إيه نعم، هو إيه نعم، ما يسهل مس آخر وتبطل الطهارة اللي هو. نعم، كل من الأمرين. نعم نعم، أحسن الله عليك. نعم، هذا قول بأنه رافع، يعني هل هو مبيح أو رافع؟ التيمم، هذا بالنسبة للتيمم، هذا مسألة التيمم هل هو مبيح أو رافع، سيأتي في مسألة التيمم، لكن هذا في المسح. نعم، نعم كمل. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: فصل. وشرائط التيمم خمسة أشياء. بركة. وش قال عليها له؟ قف على التيمم. نعم موقف. نعم. قال عفى الله عنك: لو لبس خفا فوق خف لشدة البرد نظر إن كان الأعلى صالحا للمسح عليه دون الأسفل لضعفه أو لتخرقه جاز المسح على الأعلى دون الأسفل، وإن كان الأسفل صالحا دون الأعلى فالمسح على الأسفل جائز، فلو مسح الأعلى ووصل الماء إلى الأسفل فإن قصد مسح الأسفل جاز، وكذا إن قصدهما على الراجح، وإن قصد الأعلى فقط لم يجزي، وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في الجملة أجزأ على الراجح. كيف قصد الأعلى لم يجزي؟ قال عفى الله عنك: وإن قصد الأعلى فقط لم يجزي أو لم يجز، وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح. قصد الأعلى لم يجز؟ نعم عفى الله عنك. ولبسهما بعد إيش؟ بعد الحدث لبس. وإن لبس قال عفى الله عنك: لو لبس خفا فوق خف لشدة البرد بعد الحدث ولا قبل الحدث؟ ما تعرض له؟ ما تعرض هذا. إيش؟ وإن لبس إيش؟ قال عفى الله عنك: لو لبس خفا فوق خف لشدة البرد نظر إن كان الأعلى صالحا للمسح عليه دون الأسفل لضعفه أو لتخرقه جاز المسح على الأعلى دون الأسفل، وإن كان الأسفل صالحا دون الأعلى فالمسح على الأسفل جائز، فلو مسح الأعلى فوصل الماء إلى الأسفل فإن قصد مسح الأسفل جاز، وكذا إن قصدهما على الراجح، وإن قصد الأعلى فقط لم يجوز، وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في الجملة أجزأ على الراجح لقصد إسقاط فرض الرجل بالمسح. عجيب التفصيل هذا. هذا ما أعرف التفصيل هذا. إذا لبس خف على خف صار حكم واحد، حكم واحد، يلبس على الأعلى حكم الأعلى سواء مخرق ولا غير مخرق، ما يخلعهما، فإن خلعهما بطل المسح سواء مخرق ولا غير مخرق. فالتفصيل ما عادي وجهة التفصيل هذا. وذكر كذلك فرع: لو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر أو في السفر أخذ بالحضر ويقتصر على يوم وليلة. نعم احتياط. لكن التفصيل بس على الخف على الخف يكون قصد الأعلى أو قصد الأسفل وكان هذا مخرق غير مخرق ما عادي وجهة هذا. إذا لبس خف على خف الحنابلة حكم الخف الفوقاني، الحكم الفوقاني يمسح على الفوقاني، وإذا كان مخرق والأسفل غير مخرق ومساتر المفروض صار كان خف واحد يمسح، ولا يحتاج يقول قصد الأعلى وقصد الأسفل. هذا التفصيل ما أعرف له أصلا التفصيل. إذا نزع يبطل الوضوء، يبطل حكم الخف الفوقاني هذا الصواب، إلا إذا كان على طهارة ما أحدث. نعم ها خلاص انتهى بطل، إذا أقام انتهت المدة يخلع في الحال. نعم لا يخلع توضأ إذا جاء الوضوء الصلاة، إذا جاء الصلاة توضأ. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.